السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنت تكلمت في الأيام الماضية في موضوع في الرد على بعض الغلاة في الجرح والتبديع والهجر، واستكمالا لذلك الحديث أقول: أما بعد، أولا، فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. وقال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. وقال تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. هذه الآيات من سورة الشورى. ثانيا، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير الحق، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. ثالثا، روى البخاري في صحيحه تعليقا إلى إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قال: كانوا، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا يكرهون أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا. رابعا، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: اسكتوا نسكت. خامسا، قال الإمام عبد الحميد ابن باديس الجزائري رحمه الله تعالى: وإننا نشهد الله والمنصفين من الأمة على أننا ماضون في بيان الحق، وإن مبدأنا الإصلاحي التهذيبي قد ملك علينا حواسنا وأوقاتنا، فإذا بدر منا في بعض الأوقات كلام على باطل المبطلين، فليس ذلك عن قصد له وحفل به، ولكن لأنه صادمنا وتوقف إثبات حقنا على نفيه. وما حيلة من يسلك سبيلا فتعرضه الصخور حتى لا يجد عنها محيدا؟ إن الضرورة تقضي عليه أن يجهد في نزعها وإماطتها، ثم لا يكون جهده في ذلك إلا كتماديه في السير. هذا الكلام من آثار الإمام عبد الحميد ابن باديس رحمه الله تعالى. قلت: لقد كنت دائما بتوفيق الله والحمد لله أحذر من الغلو في الدين ومن منهج الغلاة ومن المخالفين للسنة، ولا أذكر أسماء أصحابه إلا نادرا للمصلحة الشرعية، فمثل شمس الدين بوروبي وأبي قتادة الفلسطيني وأبي محمد المقدسي التكفيري وطارق السويدان ويوسف القرضاوي وسلمان العودة وأمثالهم. خاصة من ينتسب إلى منهج السلف الصالح فإني لا أذكر أسماءهم عند التحذير من أخطائهم، حتى لا أزيد في الفرقة فرقة ولا أزيد في شق العصا المشقوقة من قبل، وحتى لا ينشغل الناس خاصة الشباب عن طلب العلم النافع والعمل به والدعوة إليه. لكن لما تمادى بعض الغلاة المنتسبين إلى السلفية وأصبحوا مع الأسف هم الذين يزهدون في العلم وأهله السلفيين، ثم لا يعطي أولئك الغلاة البديل، حتى انتكس كثير من الشباب إلى الشهوات المحرمة، وبعضهم إلى الشبهات المضلة لا سيما الغلو في التكفير وصولا إلى الخروج على الأمة المسلمة باللسان والسلاح والسنن. لما صار الأمر كذلك كان لابد من التحذير من أولئك المشايخ الغلاة في تلك النقاط وبأسمائهم حتى يحذرهم الناس، لأنه ليس لأولئك المشايخ الغلاة فقه النفس ولا فقه المآلات، وإن كان عند بعضهم كم كبير من المعلومات، وحتى صار الأعداء يستخدمون تحذيراتهم غير المدروسة يستعملونها لوقف الدعوة السنية. وإلا قولوا لي أيها المسلمون، كيف يكون فقيها النفس من يحذر الناس من دروس رجل متخصص في رد كيد المنصرين؟ وهذا المتخصص الذي يحذر منه الغلاة هو الأستاذ الفاضل يزيد حمزاوي حفظه الله تعالى. وكيف يكون فقيها النفس من يحذر من رجل سلفي سني تاب على يديه كثير من الضالين والمفسدين تابوا إلى السنة؟ كيف يكون فقيها من يأتيه غلاة التكفير فيأخذون منه التحذير من المشايخ السلفيين أمثال الشيخ بن حنفية العابدين حفظه الله والشيخ الشجاع العيد شريفي ومحمد حاج عيسى وعبد الحليم تميات ويحيى صاري وأبي سعيد وغيرهم؟ فإذا رجع أولئك الشباب الغلاة إلى بلادهم ونشروا فيها الغلو في التكفير والتبديع والهجر، قال لهم الناس بأن مشايخنا بن حنفية والعيد شريفي ومحمد حاج عيسى والذين ذكرتهم قد حذرونا من غلوكم، فيقول لهم أولئك الشباب الغلاة لقد حذر منهم الشيخ محمد علي فركوس وعبد الغاني عويسات وحزبهما حزب الهجرة والتبديع والتجريح. لما وصل الأمر إلى ذلك كان لابد من التحذير من أولئك الغلاة وبأسمائهم، لكن تحذيرنا يكون بعدل وعلم إن شاء الله تعالى. إن الشيخ محمد علي فركوس وعبد الغني عويسات وحزبهما حزب الهجرة والتبديع والتجريح يأخذون بكلام المجاهيل في إخوانهم طلبة العلم والعلماء، فيأتيهم ناس لا يعرفونهم ويقولون لهم لقد قال أبو سعيد كذا وكذا، ثم يأتيهم آخر وآخر وآخر حتى يصدق أولئك المشايخ. مثال: لقد التقيت بالشيخ محمد علي فركوس في بيته مرة فقال لي: بلغنا أنك تبيح الربا. فقلت له: هذا إفك عظيم وهذا بهتان عظيم، كيف أحلل الربا وأنا أكتب في هذه الموضوعات وأقول لا يجوز التعامل بالربا؟ فقال لي بالحرف الواحد مع الأسف: وما يدريني أنك صادق. سبحان الله، انظروا يا عباد الله كيف يصدق الناس الذين يأتون إليه من هنا وهناك ولا يصدق أخاه الذي درس معه في الجامعة الإسلامية والذي يعرفه. فسبحان الله. فأقول أيها المسلمون: لا تأخذوا من أولئك الغلاة كلامهم في السلفيين، لا تأخذوا كلام محمد علي فركوس وعبد الغاني عويسات ومن حزبهما حزب الهجرة والتبديع والتجريح كلامهم في السلفيين، لا تأخذوا كلامهم، لأن أولئك الغلاة بالاستقراء مثل الشيخ محمد علي فركوس والشيخ عبد الغاني عويسات وهؤلاء ذكرت أسماءهما لأنهم جهروا بكلامهم، ومن لم يجهر فنكتفي بالتلميح إليه. أقول إن الشيخ محمد علي فركوس والشيخ عبد الغني عويسات غير متخصصين في الكلام في العلماء وطلبة العلم، وهم جهال في هذا الميدان، لأنهم يجرحون السلفية ويخرجون السني من منهج السنة بالفروع وبالأمور الاجتهادية، مثل حكم العمل في الجمعية وبعض المسائل في المعاملات المالية ونحو ذلك، مع ما يظهر من بعضهم من الحسد لأقرانه، نسأل الله العافية. فلو كان هؤلاء المشايخ يتذكرون لعلموا أنهم لا يستطيعون حمل الدعوة إلى الإسلام وحدهم. أقول أيها المسلمون، احذروا هؤلاء المشايخ، فلا تسمعوا كلامهم في إخوانهم السلفيين، وحذروا أولادكم وتلامذتكم وأصحابكم منهم بأسمائهم. ولا يعني ذلك أن تهجروهم أو أن لا تسلموا عليهم، ولا بأس من أن تأخذوا منهم العلم النافع الذي يوافقون فيه العلماء الكبار المعتدلين، أمثال الشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين وصالح الفوزان وعبد المحسن العباد وعبد الله العبيلان وأمثالهم. أما إذا خالفوا هؤلاء العلماء فلا تأخذوا بكلامهم، خاصة جرحهم وأمرهم للشباب بهجر إخوانهم السلفيين. فانظروا يا عباد الله كيف نسير فيهم بالعدل. أما هؤلاء الغلاة فيحذرون منا في كل شيء، لو تكلمنا في نواقض الوضوء وصفة الوضوء لقالوا للناس لا تسمعوا كلامهم، ثم لا ينهون أتباعهم خاصة الشباب عن هجرهم لنا وعدم إلقاء السلام علينا وعدم مخالطتنا بالحسنى. قد يكون الإنسان لا يؤخذ منه العلم لأنه ليس عنده العلم في تلك المسألة وفي ذلك الميدان، لكن لماذا الهجر وعدم السلام عليه وعدم مخالطته بالحسنى؟ الجواب إن أولئك المشايخ الغلاة مثل محمد علي فركوس وعبد الغني عويسات وأصحابهما قد اختلطت عليهم الأمور، لأنهم يعاملون السنيين كما كان يعامل السلف الصالح للمبتدعين، فقد شابه أولئك الغلاة الخوارج الذين يجعلون في الحكم على المسلمين الآيات التي نزلت في الكافرين. الآيات التي نزلت في الكافرين الخوارج يطبقونها على المسلمين، كذلك هؤلاء الغلاة في الجرح والتبديع يجعلون ما ورد عن السلف الصالح من التشديد على المبتدعة يجعلونها على إخوانهم السلفيين الذين يدعون إلى الكتاب وإلى السنة وإلى منهج السلف الصالح، حتى وصل الأمر ببعض أولئك الغلاة إلى التحذير من الصلاة خلف الأئمة السنيين. لماذا؟ لأن أولئك الأئمة لا يأخذون بجرحهم الظالم لبعض أهل العلم، سبحان الله. وفي الختام هذا نداء ملؤه الرحمة والشفقة، أقول يا شيخ محمد علي فركوس حفظك الله وسدد خطاك إلى الحق، تب إلى الله من الغلو في الجرح، واربأ بنفسك أي ابتعد بنفسك عن أهل الغلو، ولا تطفئ نور الفقه الذي منحك الله، واعتبر بمن سبقك إلى ذلك الغلو كيف أنه أسقطه أصحابه بعد أن كانوا يعتبرونه إماما لهم. فإن خفت منهم فعلى الأقل أسكت عن إخوانك، فإن السكوت أخف من الكلام بالباطل. ولا توجه الناس ليسألوا عبد الغني عويسات، فإن القاصي والداني يعرف منزلتك في العلم ومنزلته، فإن أحسن أحوال عبد الغني عويسات أن يكون واعظا يدعو بالعموم إلى السنة، لكن من غير تحقيق ولا تدقيق، وهو يكرر كلام غيره ويكثر السجع ويخبط خبط عشواء في علم لا يحسنه، وله طامات في الفتاوى، خاصة لما كان يذيع في الإذاعة الجزائرية. وقد سمعت أن بعض طلبة العلم يقوم بجمع تلك الطامات لينشرها على الناس إن شاء الله تعالى، حتى يصيب عبد الغني عويسات ما كان يفعله بغيره ممن ظلمهم، فكما تدين تدان يا عبد الغني عويسات، إلا إذا تبت، ونسأل الله لك التوبة النصوح. يا شيخ محمد علي فركوس، ويا عبد الغني عويسات، ويا أصحابهما، أليس من العقيدة الصحيحة أن الله تعالى هو الذي يرفع وهو الذي يضع؟ قال الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. أيها المشايخ محمد علي فركوس وعبد الغني عويسات وأمثالهما، اسكتوا نسكت، واعلموا بارك الله فيكم أن باب التوبة مفتوح من أكل لحوم إخوانكم، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. واعتبروا رحمكم الله كيف أن الحسن بن علي رضي الله عنهما لما تنازل عن الخلافة وكان أحق بها وأهلها، أكرمه الله تعالى بأن جعل المهدي عليه السلام يكون من ذريته، كما ذكر ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فتنازلوا لوجه الله عن تلك المنزلة التي أنزلكم فيها الغلاة، وشتان ما بين المثالين، فإن الله تعالى ينصركم على من تخافون منه، فإنهم عباد من عباد الله، وقلوبهم بين أصبعين من أصابع الرحمن. وبذلك إن شاء الله تعالى يأتي إلينا عام الجماعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. رواه الإمام أحمد في مسنده وحسنه الإمام الألباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتبه بيده وقاله بلسانه أخوكم ومحبكم أبو سعيد بالعيد ابن أحمد الجزائري، في 5 ربيع الآخر لسنة 1436 هجرية، الموافق للـ25 جانفي 2015 ميلادية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.